وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا في كتابه الكريم ذكر صفات الاستعادة من الرجال والنساء، وبين أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وأوضح سبحانه صفات أهل الجنة من الصنفين الرجال والنساء، وأبين جل وعلا أنه لا يضع لأحد منهم عملا، فالأعمال هم محفوظة ومجزي عليها، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعده سبحانه في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فوعدهم أمرين: أحدهما الحياة الطيبة في قلبه وراحة ضميره وأنسه بالله وقيامه بحقه ووقوفه عند حدوده، فالله جل وعلا يحيي هذا المؤمن من الرجال والنساء بسبب الإيمان والعمل الصالح حياة طيبة، وإن كان فقيرا وإن يبتل بشيء من المصالح لكنه في نعيم، قلبه في راحة وفي طمأنينة وفي نعيم وفي سرور وفي أنس بالله جل وعلا، وإن ترى عليه أشياء يكرهها، لكن بهذا الشرط: الإيمان بالله ورسوله ما لام الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، المؤمن بالله ورسوله مؤمن بأن الله معبوده الحق وإلهه الحق وأن ما سواه باطل، مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه، مصدق بالله ورسوله، مصدق بكل ما أخبر الله عنه ورسوله. ثم أتبع هذا الإمام العمل الصالح، والله جل وعلا يحيي حياة طيبة فيها الراحة والطمأنينة وراحة الضمير ورسول الله والشوق إليه، ثم يجزى في الآخرة الجزاء الحسن مع ما له في الدنيا من الخير العظيم. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذا يأم الرجال والنساء. قال عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منهم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض. والله جل وعلا يحفظ لهم أعمالهم ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى. وأوضح في سورة التوبة وفي سورة الأحزاب أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، أعمالهم جامعة لخير كله. قال في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر جزاءه فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه الرحمة التي وعدهم بها رحمه في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. فجدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة أن يأخذ بهذه الصفات وهذه الأعمال التي رتب الله عليها الرحمة العامة والجنة والكرامة، حيث قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات، والمعنى المؤمن بالله والمؤمنات بالله إيمانا صادقا لأن الله معبودهم الحق وإلههم لا إله غيره ولا رب سواه، والمؤمنون بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والإيمان والوقوف بين يدي الله والإحسان والجزاء وبكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان في أول الزمان وعما يكون في آخر الزمان. مؤمنون بالله ورسوله مصدقون بكل ما أخبر الله به ورسوله. ولهذا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أنهم أولياء فيما بينهم أحباء لا شحناء ولا عداوة ولا ظلم. هكذا المؤمن والمؤمنة، المؤمن مع المؤمنين والمؤمنات والمؤمنة كذلك مع المؤمنين والمؤمنات، كلهم أولياء يتحابون في الله ويدعون إلى الله ويعظمون حرمات الله وينصح بعضهم لبعض فلا يظلمه ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يشهد عليه بسوء ولا يظلم ولا في نفس ولا في مال ولا في عرض. هكذا المؤمنون والمؤمنات أولياء متحابون في الله يتواصلون بالحق والصبر عليه. وبهذا يعلم المؤمن والمؤمنة أن الواجب عليه أن يكون هكذا وليا لأخيه وأخيه بالله، وليا لأخيه المؤمن ينصح له ويحب له الخير ويكره له الشر ويعينه على الخير، ووليا لأخته بالله المؤمنة يحب لها الخير ويكره لها الشر ويعينها على كل خير وينصح لها ولا يغتابها ولا يلم عليها ولا يشهد عليها بسوء ولا يظلمها. وهكذا المؤمنة معافيها بالله ومع أختها بالله، لا تظلم ولا تقتل ولا تنم ولا تسلم الزور ولا تؤذي برد ما في نفس ولا في مال ولا في أرض. هكذا الولاية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه من ولايتهم وهذه من أخلاقهم العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس خاصا بالرجال ولا النساء ولا بالنساء ولا الرجال، بل هو مشترك في الجميع. فإذا رأى المؤمن أو المؤمنة أهلها المعروف تضيع أمر به، وإذا رأي منكر نهي عنه. هكذا أمر المؤمن، إذا رأت المؤمنة من أخيها من زوجها أو ولدها أو أبيها جارها إجمالا للمعروف أمرته بالخير ودعته إلى الخير من ناحية الصلاة وإقامتها من بر الوالدين إلى صدق الحديث إلى صلة الرحم إلى أداء الزكاة إلى صيام رمضان إلى غير هذا من المعروف. وإذا رأت من أخيها في الله أو أختها في الله من قريب أو بعيد منكرا نهت عن المنكر كالرجل. فإذا رأت من أختها في الله تقصيرا في الصلاة نهتها عن ذلك، أو ضعت لها أن الصلاة أمر بالإسلام وأن الواجب إقامتها على الجميع والمحافظة عليها في أوقاتها، فإذا رأت منها تقصيرا في حفظ نفسها عما حرم الله من التبرج أو التساهل بالخلوة مع الأجنبي أو بإظهار محاسن الأجنبي نهتها عن ذلك. هذا المنكر رأت من الواجب الحجاب صدق والبعد عما حرم الله. إذا رأت منها ظلما لأحد نهت عن ذلك كما تفعل مع الرجل. إذا عرفت أنها تقصر في إخراج مال زكية أمرتها بالزكاة. إذا رأت منها تقصير في الصوم صوم رمضان أو تساهلا فيه أنكرت عليها ذلك وأمرتها بحفظ الصيام والحذر من سائر المعاصي سائر أوقاتها. وهكذا هكذا المؤمنون والمؤمنات أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال ويقيمون الصلاة، يعني يؤدونها بغاية العناية، يقيمها يعني يؤديها كاملة المؤمن والمؤمن. والصلاة عمود بالإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ومن ما سوى حافظ، كما قال عز وجل حافظوا على الصلوات وصلاة المسلم من العصر. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس على جنة في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، من لم يحافظ عليها يكون له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأمه قلب سوء وعلى. فالصلاة أمر الإسلام الواجب العناية بها والمحافظة عليها في أوقاتها مع عناية بالطهارة واستكمالها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم قال: ويؤتون الزكاة. الزكاة ركن ثالث من أركان الإسلام لا بد من ذلك على الرجال والنساء. ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة كالقلائل والأسورة ولو أنها تستعمل. الصواب والصحيح أنها تزكى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. والنصاب أحد جنيه ونصف جنيه، جنيه مثقالا. إذا بلغت النصاب هذا وحال عليها الحول تزكى تزكيها المرأة أو تزكيها عنها زوجها بإذنها. وهكذا بقية المال عندها ذهب أو فضة أو تجارة البيع تزكى إلى هذا الحول. ثم قال: ويطيعوا إلى الله ورسوله. هذا من كمال الصفات. ثم ذكر أهمها والإيمان والولاء فيما بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: ويطيعوا إلى الله ورسوله. هذا من تمام الإيمان وكمال الإيمان، طاعة الله ورسوله كل شيء. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. في كل شيء، في الصيام، في الحج، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في الحذر من الزنا والمسكر، الحذر من العقوق، الحذر من قطيعة الرحم، هكذا يطيعون الله ورسوله كل شيء. يطيعون الله ورسوله في أداء الواجبات وفي ترك السيئات. قال سبحانه: أولئك يرحمهم الله. من هذه صفته يرحمه جل وعلا بتوفيقه في الدنيا ونجاته في الآخرة. أولئك يرحمهم الله بالتوفيق لطاعته والهداية لأمره، وفي الآخرة يجيهم من النار ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى بأسباب أعمالهم الطيبة وتقواهم لله وإيمان به جل وعلا. والأعمال أسباب للنجاة، الأعمال الطيبة أسباب النجاة، والأعمال الخبيثة أسباب الهلاك والنار. الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعمل ما وجب الله عليه وأن يدع ما حرم الله عليه وأن يصحى لله والعباد وأن يستقيم على دين الله أينما كان. كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزلوا عن الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي تنزل عنها. الذي يقول ربنا الله ويؤمن بالله ويعلم أنه معبوده الحق ولله الحق ثم يستقيم على طاعة الله ورسوله فهذا هو السعيد. تبشره الملائكة عند الموت بالجنة والسعادة وتقول: لا خوف عليك ولا حزن عليك، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إنما تطلبون نزلا من قبول الله. هذا جزاء الاستقامة في الدنيا على طاعة الله، الذين آمنوا بالله وأنه ربهم وإلههم الحق ومالكهم ورازقهم ومدبر أمورهم وأنهم استحقوا أن يعبدون. جزاؤهم إذا استقاموا على ذلك بأداء الواجبات وترك المحارم يقولهم الجنة والنجاة من النار، وأنهم يبشرون عند الموت بذلك. وصيتي لنفسي ولكم جميعا تقوى الله جل وعلا والحرص على الأعمال الصالحة التي ذكرها الله في كتابه وأوصى بها عباده وأمرهم بها والتواصي بذلك والتناصح بذلك. الحذر من كل ما نهى الله عنه الرسول، التواصي بذلك والتناصح بذلك أينما كنا، في البيت وفي الطريق وفي السفر وفي الحضر وفي الصحة وفي المرض. هذا الواجب على الأمة جميعا وعلى الرجال، التواصي بطاعة الله، التواصي بحق الله، التعاون على البر والتقوى، أن الأمر معروف أنها منكر، أداء ما وجب الله، صرف ما حرم الله، هكذا يجب على المؤمن والمؤمن. وفي سورة الأحزاب نوع الأخبار عن المؤمن والمؤمنات، وذكر جملة من الصفات فقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا جزاهم على الإسلام العظيم. وفي سورة المؤمنون ذكر صفاتهم لأخذ المؤمنين، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم بأماناتهم وعهدهم وعهدهم يرعون الأمانة والعهد، فلا يقول الأمانة ولا تقول الأمانة، ولا يرجل ولا ترجل. ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم المفلحون. هل يجدون في الدوس من أغانيهم؟ الواجب تقوى الله على جميع الرجال والنساء، والمحافظة على أمر الله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، والوقوف عند حدود الله أبدا باستمرار وثبات حتى الموت. كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ما لزموا التقوى واستقيموا على طاعة الله ورسوله حتى الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وش قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ واعبد ربك يا محمد حتى يأتيك اليقين. وهكذا كل المؤمن أن يعبد الله وليستقيم ويتقي ربه حتى الموت. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وهدنا جميعا لما فيه رضاه، ووفقنا لكل ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة. ومن أهم الأمور العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه، لأنه حبل الله لمن فيه وصراطه المستقيم، وكتاب الله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأوصف لنا ونفسي بهذا الكتاب العظيم القرآن تدبرا تعقلا ويكرم من تلاوته وعملا، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل هو للذين آمنوا هدى ومشفى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولي الألباب. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهكذا ما تيسر من السنة، السنة والعناية بها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن والمؤمنة كل منهما يعتني بالسنة ويحرص عليها ويقرأ ما تيسر منها ليعمل، يعلم ويعمل في رجال الصالحين بالنور والمرام مثل منتقى الأخبار والكتب المؤلفة في حديث الشريف في خير عظيم بوائد جمة. فلا أوصفن في هذه الكتب المفيدة العظيمة بالنور المرام منتقى الحديث منتقى الأخبار رجال الصالحين، هذه كتب عظيمة في الحديث ينبغي العناية بها، ولا سيما المدرسات وطالبات العلم، هكذا الأربعون النووية وتمامها لابن رجب 50 حديثا من جوامع العلم مهمة ينبغي حفظها بما فيها من الفائدة العظيمة. والله المسؤول يوفقنا جميعا لما نريد رضاه، وأن يمنحنا أن يكون العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا الفقه في الدين والعمل بما يرضيه سبحانه، إنه سميع قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لكنكم تسأل تقول: هل على الطالبات في الجامعة تغطية رؤوسهن أمام الشيخ الطريق كمدرس القرآن. الإشغال التفريغ لا تسع عنه حجاب، إنما الحجاب من أجل البصر. ولهذا لما علقت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي إن لم يؤم بمكتوب، فإن الرجل الأعمى تضعين ثيابه فيهن فلا يراه. أخرجه مسلم الصحيح. بين صلى الله عليه وسلم أن عدتها عندها عند أم مكتوب خير لها من عدتها في بيت أم زيد، وكان يخشاها أصحابه ينتظرونها، فقال: اعتدي عند أم مكتوب فإن الرجل الأعمى تضعين ثيابه فيما يراه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جاء الاستهزاء من أجل النظر. أما حديث أن أم مكتوب دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده حاجة وإحدى زوجاته الأخريات يتنذان منهن، فقال: احكي ما عنه. قال: إنه لا يبصران لا يبصرون. قال: أوعمي أواني أنتما ألستما تبصران؟ هو حديث ليس بصحيح، بل رجال مقال له عن الصحيح. وإن حسنه التبريد وصحه، لكن هذه غير صحيح إلا أهل العلم. وبعض أهل العلم حمله على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ففي الصواب أنه ليس بصحيح، وأن الذي رواه عن أم سلمة لم يحفظوا. المقصود أن الصواب أن الحجاب من أجل الضرر. وهذا يا نساء الكافرات لا يكتب عن النهى الصحيح، فقوله قوله جل وعلا في سوره النور: ولو كان زينتهن الى بعولتهن وابائهن الى قال نسائهن، يعني نساء معروفات من بني ادم، ليس المقصود المؤمنات خاصه. فالمراه ان تخشيها وجهها وراسها عند المراه وان كانت كافره كما تخشى عند المؤمن، لا حرج في ذلك. وكان بعض اليهوديات يدخلن على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ولم يلحظ عنهن انهن حجبن عن نساء اليهود. فالحجاب يكون عن الرجل خاصه الذي يخفي، اما الاعمى والنساء فلا حجاب عنهن. نعم نعم. الشيخ قائلة الدبر تكون حفظ صلاة الجماعة إذا حضرتها المرأة مثل ثوابها للرجل في 27 درجة أم لا؟ الله أعلم، الله أعلم. لأنها ليست من الجماعة، فرضها تصلي في البيت، الواجب عليها هذا يتبع منها على الفكرة. إن صلت مع الجماعة فلا حرج في ذلك، يكون أن تعطى أجرا، أجرا الله أجرا الله أعلم، محتمل أن تعطى لعموم الحديث. صلاه الجماعه ان الله ويحكمون على كل ذلك لانه ليس من شانها الخروج الجماعه، ولم تؤمر بذلك، وانما يسمح لها بذلك، يسمح لها بالخروج اذا خرجت مستكره متعجبه بعيد عن البيت جاز لها ذلك، والا بيت واحد ولا فالاقرب ان يعلم لها البيت افضل واكثر، ان تعطى لبيتها اكثر ما يعطى وقال صلت مع الناس، انما تخرج بالحاجه الاخرى سماع الدرس والعلم هذا امر اخر. نعم. فريضه البدء تقول: ابنتي صنفت عن الزواج في وقت الحج، وقد استخدمت الاذكار الشرعيه الوارده في كتب السنه، وكما بينتموها انتم جزاكم الله خيرا، واختارونا لهم السدر بعد قراءه الاذكار الوارده عليه، وما زالت حتى الآن، فهل يجوز الإهانة لشخص يحل هذا السحر وفي الأثر لا يضر السحر إلا شاعر، وإذا كانت الإجابة بالنفي كما هو الآن هل تبقى هكذا مهجما عن الزواج؟ هل يقول غالب أنها ظنون وأوهام، أو أنها مشهورة وهذا مشهور، غالب أنها ظنون وأوهام لا دليل عليها. ولكن مثل هذا يعالج سواء مرض ولا رجل، يعالج بالآيات القرآنية والدعوات المحمدية، وبينا جملة منها في نشرة الوجع، وبينا هذا العلم، فينبغي استعمالها وإقرار ذلك يقطع بالماء وتشرب منه وتروج منه، هكذا الرجل يظن انه مشهور او ممنوع عن زوجته يقطع بالماء ويقطعها بالماء او تقطع له ويتروج منها ويشرب منها، واذا وقع فيها سر وغاد والسجن كان ذلك انفع ايضا، لا يرجع بالماء ويمر بها الفاتحه وايه الكرسي وايه السحر التي في سوره الاعراض ويونس وطه، ويقرا بها قل يا ايها الكافرون وهو الله احد المعبود فيه، ويفهم منه ان ظن انه مسحور او ممنوع عن زوجته يتوضا ويتروج بالباقي مرات ولو مرات كثيره، ومرت الى عائله اذا قلنا انها مسحوره او توهمت انها مسحوره تستعمل هذا الذكر والدعاء ونسال الله لا شيء، وليس كل مرض يشفى في الاسلام قد يموت الانسان بمرض مرات اليوم يشفى ينفع الله بالاسباب قد يموت مرض، هذا هو الله سبحانه وتعالى ان المؤمن يفعل الاسباب والمؤمن كذلك التوفيق باذن الله جل وعلا. ولا يجوز الذهاب بها الى الساحر، الساحر مشرك كافر فلا يذهب اليه بان يقال لا يقال لها هذه السحرات، لا يزيد الا بالشرك، لا يزيد الا بالشرك بالله عز وجل ودعوته دينه استغاثه بالامر الجن او بغير هذا ما حرم الله عز وجل. نعم. فإذا كنت تقول ان الاشياء الثالثه في هذا المتوى، انا من شجره الكريم اعطاءنا فكره عن جماعات التشريد بالمملكه، وهل يمكن التبرع لها ام لا؟ انا الاشياء الثالثه في هذه الدوره، انا من شجره الكريم اعطاءنا فكره عن جماعات التشريد بالمملكه، وهل يمكن التبرع لها ام لا؟ نعم نعم، جماعات التحرير، جماعات طيبه وعظيمه، انهم فعلوا خيرا عظيما، ينبغي دعم الجماعات ودعمها بالمال والأعيان والملابس والطعام والنقود، لأنها جريرة بذلك، لأنها تعينها على مهمتها من صرف رواتب المدرسات والموظفات إلى غير ذلك، مما ينفع الله به الدارسات، وإذا كان الدارسون كذلك الحاصلة الجبرية تنفع تعليم يحفظ القرآن، وإذا كانت عندها جهود أخرى من موازنة الفقراء وإحسان الفقراء كان هذا خيرا للآخرين. فإذا كنت أقول ما تكون حضور الأفراح التي فيها منكرات كالأغاني والصبور والتصوير ودخول العيد بين النساء، هذه منكرات إما تكون مجتمعة أو يكون بعضها بعضا؟ الإنسان لا يحفظ منها يحفظ ويتباعد عنه، الله يقول سبحانه هو الذي لا يشهد من الزور، لا يشهد من لا يحفظ منها الزور منها، ويقول ابن وعلا وإذا رأيت الخطى في أثناء فاعد عنهم حتى يحفظ عن الله إنه يدمجهم، المؤمن والمؤمن لا يحفظ عن المنكر إذا كان بالفرح قبول والتصوير أو أغاني منكرة المفردات منع ذلك، أما إذا كان عادي أغاني عادية بين النساء والدف والطار خاصة هذا مثل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن إعلان النجاح فلا يطرح مسح الحضور، فأمر النبي عائشة النساء يحضرن الأفراح بما فيه من إعلان النجاح، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعلم النكاح، إعلان النكاح مطلوب، والفرق بينه وبين السباح والزنا، إذا كان الموجود الطار المعروف الدف المعروف بين النساء خاصة ليس باختلاط الرجال ولا مطربات مكبرات تؤذي الناس ولا آلاف أخرى من العود والحمام وأشبه ذلك والقبول، إذا كان سليما محرم، إذا كان المرء ليس بشريك فلا يكفي الحقوق. نعم. حتى لو كان يترتب عليها مقاطعة أو خصومة؟ إيه؟ قبل عدة جذور وخصومة مقاطعة بينها وبين أهل البركة. حديث عائشة رضي الله عنها: من التمس من الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط على الناس. لا تظن الناس بسخط الله، من يجعل غير الحق يعتم بزعله ويجعله، وفي إمكانها رضاهم يعني لا ترد هذا إلا بأجل ما فيه من المحرمات، لأن معلومة. نعم. الدروس اللي جت في شهر الصفر. نعم. الدروس. معروفة الدروس، سمى الطلال وهي وجه واحد. ليس فيها حلب ولا شيء يوفر بالناس، إنما مربوط مع الأغاني العادية في بيع الزوج أو الزوجة أو الزوج أو الزوجة أو أشياء تجمع ليس فيها حتى ألف واحد من المحاضرات. في بعض تكون مثلا بشناشة أو تكون قبلة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم النبي قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد. التغيير بالشبهه والعمرة لا بأس، أو بالسواد المخلوق بالعمرة لا بأس، أما السواد الخالص فلا. نعم. سن المرأة للرجل دون أن يفصل عليها فتعطي المقاويس ما في شيء. المحذور فلا يمسها يفصل عليها، هذا المحذور من أمره. أما إذا ذهب بهذا زوجها أو أخوها أو أبوها أو هي من الخلوة من الرجل يسلم له من وراء الباب مقاويس ويبوس بموت المقاويس ويعلم المقاويس ما يرضى، لكن لا تحلو عنده ولا تطلع عنده بقلوبها ولا يجوز عليها أن يجيش عليها هو ينبسها، لا، إنما هي فقور في الرقائح يعني يجيش عليها أو يسعيها بها الزوج أو الأب أو هي بنفسها من دون خلوة ولا منكر تفعل معه، وإذا بها الزوج تحت وإذا بها هو أو ولدها فلا أبعد عنه. نعم. هذه المتفرقة تقول: ما حكم المرأة مع الزائد من زيدة أو عدة نساء وذلك الاجتهاد إما للتدريب أو للمحاضرة عامة مثل هذه أو لأي غرض شريف؟ لا حرج في ذلك إذا كان معها غيرها، أما وحدها فلا، إذا سوى غير المحرم لها لا تم وحدها مع السائل، إنما إذا كان معها أخرى أو رجل آخر من ريبة على وجه ليس فيه ريبة فلا بأس، لأنها تدل خلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو النار بالمرأة فإن الشيطان ذلك هو المرأة. إذا كان معهما ذلك غير الشيطان معهما ذلك كأختها أو أمها أو أختها أو جارتها أو شخص آخر مع السائق من ثلاثة ذلك لا حرج في ذلك. إذا كان ذلك ما في دين ما يتهم ليس فيه اتهام ذلك، الظاهر العداد والخير. فلو تذكر تقول: بعض النساء يتناهن في ظهور اليدين والرجلين من الجزار، اي تمشي في الشارع ويوعى بين الكفين والقدمين، فما حكم هذا؟ لا يجوز، لا يجوز، الواجب كفين وقدمين وشعور، لان الله عز وجل وعلا كتاب العظيم: واذا سالتم لا تسالوا هدى من وراء علم، لا لكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم، واطهر لقلوب الجميع، ستر كامل. قال ما لا قول يشهد: ولا يبني زينتهن من ولدهن او ابائهن الا ان قال او نسائهن أو ما يتعملون من أنقاض ولا يرجمن بأرضهم ليعلم ما يقيم من ذاته حتى الضرب منهم يسمع صوت الخلاف ما يدري إن قد يحصل به. هذا الأمر أصبح عادة. لا شيء. لأن النبي كان يعظ الناس بالقبور ويذكرهم ويحفظ الميت ويأمر بالدعاء والاستغفار فإذا قال غفر الله وقال آمين أو قال اللهم اغفر لنا اللهم ارحمه اللهم نبت على الحق وقال آمين ما في حاجة. تصلي هذا الأمر أصبح عادة. لا شيء. لكن لو تفعل فكأن الميت يطلب من الناس. الرسول أمر بذلك، أمر بأي دعاء بعد ذلك. كان إذا نفر على الدهر قال استغفر لأخيكم. فصلى التكبير فإنه لا يسأل. طيب إذا تم ذلك هذا الوقت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.